إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كلمة مرشدة، كلمة واعدة، كلمة حكيمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة. ثقة يعني التقي الذي يعني يرجى فيه الصلاح، ترجى فيه الهداية. قال عمر: عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة. إن من العجب العجاب أن ترى أن الفاجر يستطيع أن يكون صاحب همة في الفجور وتضحية ومعاناة، في نفس الوقت تجد صاحب الحق ذا عجز في حقه. أنا تذكرت هذه المقولة منذ أيام لما قرأت خبر إن أحد المطربين كان في حفلة ساهرة في المدينة الساحلية دي، والحفلة بناء على رغبة الجمهور ظلت 4 ساعات يغني ويقول لك: وما كف الناس عن الرقص معه، يعني الجمهور كله بيرقص، ويقول بقى 10,000 15,000 عندهم القدرة على الرقص 4 ساعات على أقدامهم واقفين. يا أخي أنا بتعجب من أين جاءوا بهذه الهمة، هذه القوة، هذه الطاقة، في الوقت اللي بعض إخواننا يجد كللا في قدميه إذا قام لله ركعتين بالليل، يعجز أن يقرأ وجهين من القرآن بالليل، يقول ظروف شغلي وأنا عايز أنام وتعبان ومش قادر. هذه القضية تستحق العجب، بل تستحق التوقف والتأمل. لماذا تجد صاحب فسق ذا همة وصاحب حق ذا عجز؟ ليه؟ فيما رواه الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم ملك وكان للملك ساحر، فلما كبر قال إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. كان في من قبلكم ملك وكان للملك إيه؟ ساحر. فلما كبر، مين اللي كبر؟ الساحر. الملك ما بيكبرش، ما يعجز. فلما كبر قال إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. هنا نقطة تستحق التوقف. الساحر اللي كبر وخلاص على مشارف الموت، ماذا سيستفيد من الغلام الذي سيتعلم السحر؟ ايه العائد اللي هيعود عليه؟ ايه الفائدة غير الاخلاص الشديد لذلك الفسق الذي ينشره، لذلك السحر الذي ينشره؟ اخلاص يزرع الغيرة في نفوس المؤمنين عندما لا يوجد مثله لدين الله تعالى في نفوسهم. الإخلاص الشديد لعبودية الشيطان حتى أنه يغار عليها، يريدها أن تستمر بعد أن يموت. الحرص شيء عجيب، وكأن الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب أقوام، فلما رأى قلوبا سوداء ثبتها على المعصية حتى تموت، ولما رأى قلوبا ذات صلاح ثبتها على الطاعة حتى تموت. يبقى دايما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. احذر، احذر أن تثبت على المعصية فيثبتك الله عليها عقوبة، أن تثبت عليها إرادة فيثبتك عليها عقوبة. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إننا عندما نقف أمام قضية جلد الفاسق وعجز التقي وعجز الثقة، عندما تسمع قول الله سبحانه وتعالى في كتابه حاكيا على لسان المؤمنين المستضعفين، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، بل مكر الليل والنهار. سبحان الله، شوف التعب في المكر. مكر الليل والنهار، يمكرون بالليل ويمكرون بالنهار، يفسدون بالليل ويفسدون بالنهار، ليبعدوا الفئة المؤمنة عن طريق ربها. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مكر الليل والنهار من الفئة الفاسدة المفسدة يجب أن يقابله طاعة الليل والنهار، عبادة الليل والنهار، من الفئة الصالحة المصلحة جلد الليل والنهار. إن الكلام لشبابنا بالأخص ورجالنا ونسائنا، أين الهمة في هذه المعركة التي نخوضها؟ أين الجنود الذين يسيرون من ورائنا، بل من وراء محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين الجنود الذين يدافعون عن منهجهم، عن دينهم، عن كتاب ربهم، عن سنتهم في وسط هذه المعركة الدروس التي تخوضها هذه الأمة من أعدائها في شتى الاتجاهات؟ إنني أقول أيها الأحبة في الله، أين الهمة والجلد والعزيمة؟ أين الشاب الذي يستطيع أن يلعب بالليل مباراة كرة لمدة ساعتين ولا تقوى قدماه اللتين حملتاه على الجري والركض أن يقوم لله ركعتين؟ شكلك قدام ربنا إيه؟ بجد الشاب ده رجليه شايلاه لسه. لو كان هذا في سبيل الله، الرجل اللي عنده جلد إن يجلس يتابع المباراة لمدة ساعتين وأكثر ويتفاعل معها ولا يستطيع أن يمسك بكتاب مثلا أو يستمع حتى إلى سيرة أحد الصحابة أو شيء من هذا القبيل لمدة نصف ساعة. المرأة اللي تستطيع في البيت وقت فراغها الطويل أن تجلس على النت ساعات تستطيع وتقلب ولا تقوى على فتح كتاب ربها حتى لتعلم أولادها، اللي يجد جلد ولي الأمر أن يعمل ليل نهار ليوفق لأولادي قوتهم، بل مصاريف المدارس والتعليم والمدارس الخصوصية وما شابه والدروس الخصوصية ولا إيه، ويعجز أن يدخر جنيهات يعلمهم بها كتاب الله. أنا ما زلت أسأل هذا السؤال في كل بيت مسلم، بيت مسلم في كم ولد يحفظ كتاب الله؟ كل بيت، شو بيتك، اسأل كل واحد شو بيته. ألم تسأل أين الجلد؟ هذه هي القضية. هل نحن أجيال تربت على الكسل والخنوع والعشوائية والفوضوية أريد لها ذلك فاستسلمت لذلك؟ نعم. هل يجب علينا أن نغير واقعنا؟ نعم. هل يجب علينا أن نستسلم؟ لا. قال ربك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إننا نحتاج إلى ثورة على النفس، ثورة على العجز، ثورة على الكسل، ثورة على الخنوع، ثورة على معصية الله في نفسك. قومة لله. يا أيها المدثر قم، يا أيها المزمن قم، يا أيها المسلم قم قم. إن الله لا يريد صلاتك وصيامك وقرآنك فقط، بل يريد أن يكون لك أثر في هذه الأمة. من الذي علمته الدين؟ أولادك، بناتك، زوجك، من حولك؟ ماذا استفاد الناس من وجودك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن ننفض عن أكتافنا غبار أساليب التربية الفاشلة التي أريد لنا أن نتربى عليها أجيالا وقرونا حتى لا تقوم لهذه الأمة قائمة، ثم نعود إلى التربية الصالحة الناجحة الفالحة. أعظم تربية في الدنيا تربية محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إننا أحوج ما نكون إلى هذا. انظر إلى الجلد كيف ربى رسول الله أصحابه. أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري، وسؤال محزن: ماذا يعرف أبناؤنا عن أبي أيوب الأنصاري ومن المسؤول؟ أبو أيوب الأنصاري كان يقرأ قول الله سبحانه: انفروا خفافا وثقالا. يوم أن سير معاوية الجيش للقسطنطينية بقيادة يزيد بن معاوية، فلما سير معاوية الجيش ركب أبو أيوب الأنصاري فرسه وقال: والله لا أقاتلن في هذا الجيش. بقي أن تعلم أن عمر أبو أيوب الأنصاري في هذه اللحظة كان 52 سنة. لا دي 52 هجرية، كان عمره 101 سنة. أعيد المعلومة عشان ما ترسخش المعلومة الخطأ، كلام ده كان سنة 52 هجرية. عمر أبو أيوب، عمر أبي أيوب الأنصاري المجاهد اللي حيخرج يقاتل في سبيل الله كم؟ 101 سنة. اقرأوا التاريخ، اقرأوا سياركم، اجري روح راجع ورايا. 101 سنة. قالوا: يا أبا أيوب قد كفيت لهرمك قال قرأت قول ربي انفروا خفافا وثقالا ولا أجد لي من عذر إني إما خفيف وإما ثقيل وأمرني ربي بالنفرة في كليهما فخرج معهم وركب البحر حتى وصلوا برا فمرض فعاده يزيد فقال له يا يزيد أوصيك وصية إذا أنا مت فاحملوا جسدي ولا تدفنوني إلا عند آخر بقعة تصلون إليها عند العدو فدفن على أبواب القسطنطينية أبو أيوب الأنصاري قبره الآن موجود في تركيا شوف بين تركيا وبين جزيرة العرب قد إيه رجل ذا جلد في تعدى المئة من عمره عرفت لماذا انتصرت هذه الأمة؟ عرفت لماذا شادت؟ لماذا قادت؟ لماذا فعلت؟ لأنها استطاعت أن تأخذ أعظم منهج بأعظم قوة خذ الكتاب بقوة هي دي القضية يا أخي الأمة منهج ورجل مش قرآن بس هات يا سيدي هات مليون مصحف وضعهم رصوهم كده جنب بعض هل سينتصرون على أعداء الله تنتصر هذه الورقات لا تنتصر إنما المعاني التي في الورقات إن ترسخت في نفس الرجل تنتصر إنما أمة ذات منهج والمنهج يحتاج إلى رجل يؤمن ويعتقد ويجتهد ويسعى أنا أحوج ما أكون إلى رجل يسعى هل فيكم رجل يسعى؟ هل فيكم رجل أراد أن يسعى؟ نوى الآن أن يسعى؟ قال ربك في كتابه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى شوف عظمة الرجل أن وصفه بالرجولة جاء من الله سبحانه وتعالى وده أعظم وسام يوضع على صدر رجل والذكورة جنس والرجولة وصف الرجولة غير الذكورة الذكورة جنس ذكر وأنثى أما الرجولة معنى آخر الرجولة مبدا الرجولة معتقد الرجولة همة الرجولة خلق أيها الأحبة في الله إننا عندما نقف أمام هذه المعاني وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين تخيل مشكلة أنا التفت لها الآن مشكلة هؤلاء القوم لم تكن مع المرسلين بقدر ما كانت مع هذا الرجل الذي يسعى مشكلة هؤلاء القوم الكافرين ما كانتش مع المرسلين بقدر ما كانت مع الرجل الذي يسعى هو الخطر الأكبر ليه؟ لأن الرسول وحده ماذا سيصنع؟ مشكلة مش في الرسول فقط لكن الرسول لابد له من أتباع يحملون دعوته لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني لأرجو في صحيح البخاري أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة إذن حتى الرسول وحده قال ربك في كتابه محمد رسول الله بس لا والذين معه كتلة واحدة إحنا النهاردة محتاجين إلى كتاب الله وإلى محمد رسول الله وكلاهما موجودان بقي الذين معه المسلم بقلبه لا بوصفه بشكله أيها الأحبة في الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى حبيب النجار شوف الجلد يقولون كان ساكنا في أقصى المدينة، من أقصى المدينة، وكان مصاب بالجذام ما يقدرش يمشي، رجل يسعى بيجري. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وهكذا الآيات حتى يصل. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. بس منطقة ما فيهاش نقاش، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. بين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة، القرآن ذكر الله شيء بين الكلمتين دول؟ لا شيء. لكن الحقيقة أن بين إني آمنت بربكم فاسمعون وبين قيل ادخل الجنة، ما روى ابن عباس أن هؤلاء القوم أخذوا حبيب النجار هذا ووضعوا عزبوه حتى وضعوه على بطنه، ووقفوا بأحذيتهم على بطنه يضربونه حتى خرجت أمعاؤه من دبره قتيلا بل شهيدا. غريبة جدا أن القرآن لم يذكر هذه القضية كلها، كأن ليس لها وزن، ليس لها اعتبار، كأنها مش موجودة. هو قضيته حاجتين بين أمرين، ثبات على التوحيد إني آمنت بربكم فاسمعون، والدعوة إلى ذلك التوحيد. النتيجة قيل ادخل الجنة، إن بينهم ده شوية عذاب وينتهي. لما أحمد بن حنبل دخل في سجن المعتصم فسأل، جاءه أحد اللصوص فقال له ابن حنبل إني أخشى على نفسي فتنة الصوت، الصوت اللي هو إيه الكرباج يعني، أنا خايف ليضربوني فنخ. فقال له ده اللي هو الإيه اللص المجرم، فقال له يا إمام يا سلام. شوف يا أخي، إن للثابتين على الحق ولأهل السنة هيبة حتى في نفوس أعدائهم. أبو جهل على ما هو عليه، روت السيرة أنه كان يتهيب رسول الله ويتلاشى لقاؤه، يتهيبه. فشوف اللص برضو ابن حنبل، ابن حنبل هو يا إمام، مع ان اللص ماشي عكس كلام ابن حنبل اكيد طبعا. فقال له يا امام اثبت للصوت الاول وبعده لن تدري بشيء، خلاص هي ضربه وبعد كده مش هتحس بحاجه، هكذا الدنيا. اثبت للصوت الاول وبعدها الجنه، اني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة، بس خلاص اثبت على دي وانسى ما بينها، احذفه من من مخاوفك، من اوهامك، هيعملوا فيا ايه، هيحصل لي ايه، هيودوني فين، احذفها كما حذفها الله من كتابه بحكمته. افهم عن الله ايها الاخ المسلم الكريم كيف تعلو همتي واتجند. هنا القضية، هنا العقدة التي يجب أن نقف عندها، القضية في طلب الجلد في ثلاثة خطوات أو في ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أصدق واستعن، الخطوة الثانية اقترب وتعبد، الخطوة الثانية تطلع إلى الغاية. إذا استطعت إنك تمارس هذه النقاط الثلاثة، أنا كما أسلفت بل كما تمنهجت واعتقدت إن ديننا ليس دين عشوائية أبدا، لابد إن أنت تفهم إنك مش ممكن تخش الجنة إلا إذا رتبت أفكارك واحد اثنين ثلاثة. طريق إلى الجنة طريق مرتب منظم، والفوضوية والعشوائية نقيض الطاعة والعبودية. الخطوة الأولى حتى تستطيع أنك تتجلد. ما هو أنت بتقول لي، تقول لي أنا أريد، أنا نفسي أقوم الليل، أنا نفسي أبطل معه، أنا نفسي أدعو لدين، أنا نفسي، بس مش عارف، مش قادر، مش قادر، نفسي أعمل إيه؟ اسمع، الأولى أعمل إيه؟ الخطوة الأولى أصدق واستعن. أول خطوة حتى تتجلد أصدق. قال رسول الله، ده منهج فيما رأى أبو داود من حديث معاذ بن جبل، قال علمني رسول الله دعاء كان منه: اللهم إذا انفلت من صلاتك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك، شكرك، حسن عبادتك. إنها ليست كلمات، إنما منهج، منهج حياة. بمعنى أنك لابد أن تفهم، أنك لابد أن تكون في البداية صادق، صادق، ثم أن توقن أنك لا يمكن أن تطيع الله إلا بمعونة الله، إلا بالاستعانة بالله. وكما قلت كثيرا، منهج الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فلن تحقق إياك نعبد إلا بإياك نستعين. فالخطوة الأولى أصدق واستعن، استعن. قيل لأبي بكر يوم أن مات رسول الله: أتحارب العرب وقد رموك جميعا عن قوس واحدة؟ قال: كما حاربهم رسول الله. قالوا: إن رسول الله حاربهم بالله والوحي. قال: وأحاربهم مستعينا بالله والوحي. استعن، اصدق واستعن. قل: اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك، على شكرك، على حسن عبادتك. اللهم أعني على قيام الليل، اللهم أعني على الصدقة، اللهم أعني على الدعوة، اللهم أعني على الاستقامة. افتقر، تضرع، تزرع، تشبث، ألذوا بهذا الجلال والإكرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ربك واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لإيه؟ لكبيرة إلا على الخاشعين. إيه اللي كبيرة؟ الاستعانة. استعينوا، الاستعانة صعبة. صدق التوجه واللجئ إلى الله دي مسألة عايزة تمرس، تحتاج إلى صدق. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. لو أحسنت، إن أحسنت الاستعانة أحسنت العبادة فأعنت. اللهم أعني. أول نقطة استعن، يعني استعن. قال ربك أسجد واقترب. استعن، اعبد وادعو. لابد أن يكون لك ورد دعاء لنفسك، ورد دعاء في صلواتك، في قيامك. ادعو، ادعو بما شئت، اسألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وعد بالإجابة ولكننا أخلفنا وعد السؤال بصدق. هي دي المشكلة، لو أحسنت السؤال أجبت. قال عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فقد أوتيت الإجابة معه. الخطوة الأولى أصدق واستعن. الخطوة الثانية اقترب واعبد. أيها الأخ المسلم الكريم، حتى تتجلد، حتى تقوى، محتاج، تحتاج أن تدعم من القوي. بمعنى اقترب من القوي يمنحك، من يمنحك قوة. إنك تسأل نفسك وافهم مشكلتك، لماذا أنت ضعيف؟ لماذا تعجز حتى تعجز عن طاعة الله؟ ليه لسه حتى شوف مثل بسيط جدا، ليه اللي بيدخن بقاله 30 سنة المشايخ بتقول له بطل صح، والدكاترة قالت له دلوقتي بطل سجاير، والسجاير بقت العلبة بكام يا ابو يوسف؟ كام؟ 70 جنيه 80 جنيه. عرفت منين؟ الشاهد العلبة بالرقم ده ولسه بيشرب ومش قادر، ضعيف، ضعيف جدا، ضعيف أمام أدنى شهواته، ضعيف جدا جدا جدا. الشاب اللي بينظر للفتاة العارية على النت ضعيف جدا جدا. ده انت ممكن تلاقي الآية القرآنية بيقلب كده الآية القرآنية بعدها صورة البنت العارية واقف عند الصورة والآية في ذهنه، ضعيف مستسلم مستكين ساقط أمام شهوته. من أين جاء هذا الضعف؟ من البعد. مشكلة كثير من المسلمين أنه ليس عطل في المعصية، مش صاحب معاصي شديدة، مش فاسق، ليس بفاسق، لكنه في نفس الوقت ليس صاحب همة في الطاعة، فضعيف. هو لا يفعل الكبائر لكن ليست له همة في طاعة الله، واقف كده بين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا أي هؤلاء. لكن لابد أن تقترب من القوي حتى يتحقق المدد. قال ربك ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. مدد القوة ممن؟ من الله. ويزدكم قوة إلى قوتكم، إنك حتى تستزيد في القوة من الله لابد أن تقترب من الله. نعم، إنك عندما تقف أمام بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه وهو عبد حبشي غريب يعذب في بطحاء مكة، وأمية بن خلف اللي بيعذبه، مش بس هو اللي بيقول له انت غلط، ده العالم كله بيقول لبلال بن رباح انت غلط، وجهاء القوم كلهم ضده، وابو جهل، احنا المسلمين النبي سماه ابو جهل، لكن هو كان عند اهل الجاهلية اسمه ايه؟ ابو الحاكم، لان ده كان برضه هم يعتبروا ان ده صاحب رأي وفكر وحاجة كبارة، رجل ليه مكانته ووزنه. فتخيل ان كل ده، كل هذه العوامل، كل شيء حول بلال بتقول لي بلال انت غلط، ما عدا النبي وعشرة مسلمين، 15 مسلم، 20 30، ايه دول يعملوا ايه دول؟ وكل ما حوله خطأ ويضرب ويجلد ويقف في الشمس الحارقة، كل ده وهو لا يدري هل سيحقق هو نفسه النصر الفتح، هل سيستفيد من هذه الدعوة بعد ذلك ولا لا، ما يعرفش، ممكن يموت. وعقدت في قلبه حتى أن أمية صار يتوسل لبلال، لأن أمية قطع على نفسه العهد أنه يرد عن دينه قدام قريش، فشكل أمية بقى إيه؟ وحش قوي. فأمية بقى يتوسل لبلال، يتي كده جنب ودنه وهو بيقول له يا ابن السوداء قلها وانجو بنفسك، إن محمدا في منعة من قومك وقد قالها عمار، قلها وأرح نفسك وأرحني. وبعدين يقول له إيه؟ إني لا أريد منك أن تذكر اللات والعزى بشيء ولكن اذكر محمدا بسوء. بعد كده يقول له إيه؟ يقول له لا تذكر محمدا بسوء، كف عن قول أحد أحد. شوف الراجل عمال يتنازل يتنازل، ثم يسمعه بلال حتى يكاد الرجل يصدق أن بلال خد وقع وسقط، ما هو كل ده شغال والعذاب شغال، سياسة العصا والجزرة. وبلال يقول أحد أحد يصدع بها مرة أخرى حتى يعود أمية يوما إلى بيته ويقول لابنه علي بن أمية هو اسمه أبو علي يقول لابنه والله يا بني لا أعلم هل أنا الذي نلت من هذا العبد أم ذلك العبد الذي نال مني من أين أتى بهذه القوة بلال من المدد من الله سبحانه وتعالى لأنه اقترب لأنه ثبت ويمد ويزدكم قوة إلى قوتكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه هو ده الطريق يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم دي مش كلمات قرآنية دي مناهج قرآنية دي معاني قرآنية دي طريقة للفلاح والنجاح أيها الأحبة في الله إننا نحتاج أن نراجع قيام ليلنا قرآننا دعوتنا همتنا كل هذه المعاني ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة الجلد يحتاج إلى خطة وهمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اتبع بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة في الله الخطوة الثالثة في صناعة الجلد التطلع إلى الغاية والغاية هي الجنة ليس إلا ليس للمسلم غاية ولا وطن إلا الجنة إنما تنظر إلى سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه سيدنا سعد بن الربيع مات يوم أحد استشهد يوم أحد في مروى بن إسحاق وتأمل كده هذه القصة وعشها قال ابن إسحاق لما انتهت غزوة بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أفتقد سعدا سعد بن الربيع فمن يأتيني بخبري فقام رجل من الأنصار النبي قال فمن يأتيني بخبري أهو في الأحياء أم في الموتى فقام رجل من الأنصار فتفقد حتى وجده فقال يا سعد إن رسول الله يسأل عنك كيف تجدك فقال قل له إني في الموتى خلاص يجود بنفسه ثم أبلغه برسائل ثلاث قال أقرئ رسول الله مني السلام صلى الله عليه وسلم شوف بقى خد بالك ما قالش بقى طب عيالي والفلوس اللي ليا وفلان كان ليا عنده كذا الحقوه والبنات أقرئ رسول الله مني السلام وجازاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ده بيدعي للنبي وأنبئه أني أجد ريح الجنة في أنفي كان لما تسمع الحديث ده كان نفسك تقابل سعد بن الربيع وتقول له هي ريح الجنة إيه ومش هيعرف يوصفها إني أجد ريح الجنة في أنفي وأنبئ من خلفي من إخواني من الأنصار والمهاجرين أنهم لا عذر لهم إذا خلص إلى رسول الله وفيهم عين تطرف. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك عندما تقف أمام هذا الرجل أشم ريح الجنة بأنفي، هذا رجل لم يجد ريح الجنة ساعة أن استشهد، إنما عاش طالبا لها، عاش سائلا عنها، عاش متحركا ساعيا لها. إن السؤال الآن أسأله لنفسي وإخواني، أين الجنة في اهتماماتنا، في أفكارنا، في تصوراتنا وتخيلاتنا؟ إن سؤالا كاشفا سريعا يسأله المسلم لكل واحد يجلس أمامنا الآن، كل واحد يسأل هذا السؤال لنفسه. كم مرة تكلمت عن الجنة بالأمس؟ تكلمت عنها كم مرة؟ كم واحد كلمته عن الجنة بالأمس؟ كم مرة تأملتها؟ سألت الله الجنة كم مرة في دعائك، في صلاتك؟ هذه أسئلة كاشفة تضع الحقائق أمام أعينكم. في حديث حنظلة بن الربيع في رواه البخاري والترمذي وغيرهم أنه قال: كان رسول الله، كنا نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأننا بنشوفها بعينينا. الصحابة كانوا يعيشوا الجنة، أنت محتاج تتكلم عنها ويحصل في قلبك الحنين لوطنك، وطنك الجنة. أنت ماذا تعرف عن قصور الجنة، عن أنهار الجنة، عن رؤية رسول الله في الجنة، عن رؤية وجه الله في الجنة؟ ماذا تعرف؟ ماذا يعرف أولادك؟ ماذا يعرفون عنها؟ لابد أن يتوطن في نفس المسلم أن الجنة وطنه. الدنيا كلها ليست وطن، إنما الجنة مستقر ووطن. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الدار الآخرة ربنا سماها الدار الآخرة، الدار الآخرة. أين دارك غدا؟ لما تتصور الجنة وتتطلع لها سيهون ذلك عليك محنة الطريق ويجعلك ترى الدنيا على حقيقتها فتتجلد. إن الجلد استعانة وقرب وتطلع. تجلد، كن رجل، كن رجل، كن رجل. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد. يا رب العالمين، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. نلتقيكم بإذن الله إن قدر الله في نفس هذا المكان الجمعة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى الصلاة.